قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، ماذا قال الإمام هنا؟ نعم، ذكر ثلاث فوائد في هذه الآية وبعولتهن أحق بردهن. فإذا الأولى أن قوله المطلقات تربصن، هذا عام في كل مطلقة، فبعلها أحق بردها، لكن التي هي أحق بردها هي المطلقة الرجعية، فهو أحق بردها وليس لأهلها الامتناع عن ردها. أما التي قد بانت منه فهو ما هو أحق بردها، الأمر إليها، الأمر إليها، إن شاءت ترجع إليه بينون الصغرى في الطلاق الأول وبعد خروجها من العدة، الطلاق الثاني وبعد خروجها من العدة، فالأمر إليها، فإن شاءت ترجع إليه ترجع إليه بمهر جديد وعقد جديد. ولكن التي هي أحق بردها من غير مهر جديد ولا عقد جديد هي التي في العدة، وبعولتهن أحق بردها، مع أن المطلقات عام هنا لكن أريد به الخصوص، وهي المطلقة الرجعية أحق برجعها. وأما من بانت فإن كانت تريده وهو يريدها فلا يمنع وليها رجعتها إليه، ويكون بمهر جديد وعقد جديد، هذا إذا لم تطلق ثلاثا. أما إذا طلق ثلاثا وبانت البينونة الكبرى فلا يرجع إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. طيب، ثانية وبعولتهن أحق بردهن، لمن فائدة ثانية؟ نعم، قوله وبعولتهن يقتضي أنهن أزواج بعد الطلاق، وبعولتهن أحق بردهن، فقوله وبعولتهن يقتضي أنهن لازلن في الزوجية، لازلن تحت الزوج هذا المطلق، وأنهن لم يخرجن من عهدته ومن الزوجية، لأن الله يقول وبعولتهن، أضاف البعول إليهن فهن أزواج وضمهن إلى البعول. وقوله بردهن يقتضي ماذا؟ وبعولتهن حق بردهن، نعم يقتضي زوال الزوجية، لأنه قال بردهن ففيه رد، فلو كان الزوجة ما يحتاج أن يردها، فهي زوجة كيف يردها؟ فعلى ماذا يحمل هذا؟ هذا الرد على أي شيء يحمل؟ وبعولتهن حق بردهن، علمنا أنهن أزواج ولا شك في العدة، ما دمنا في العدة فهن أزواج، لكن ما معنى بردهن؟ فإنه يقتضي أنهن لسنا أزواجا، فما معنى بردهن؟ على أي شيء يحمل يا سامي؟ نعم أحسنت، الرد هنا يحمل إلى على النكاح الكامل الذي بالطلاق كما تعلمون حصل نقص فيه، لأنه لا يجمعها إلا بعد الرد، فهذا الرد يستفاد منه أنها ترجع إلى النكاح الكامل الذي يقتضي الوطء ويوجب الوطء. أحسنت، هذا قول المالكية. وقول الحنفية على ماذا حمل الرد؟ دمن، نعم أحسنت، على قطع السبيل، أحسنت، على قطع السبيل، فإن المطلقة سائرة أو سالكة سبيل إيش؟ بسبيل العدة، سائرة في سبيل العدة، فهو يقطعها بهذا الرد. فقال الأحناف ولكنهم قالوا إن أحكام الزوجية وإن كانت باقية فإن المرأة ما دامت في العدة سائرة في سبيل الرد، ولكن بقطاع العدة فالرجع رد عن هذا السبيل، فالمرأة ما دامت في العدة فهي سائرة في سبيل الرد، ولكن بقطاع العدة ينتهي هذا السبيل الذي تسلكه، ينتهي هذا السبيل، فالرجع ترده عن هذا السبيل الذي تسلكه، ترده عن هذا السبيل الذي تسلكه وترجع تكون زوجة. وإنما يكون الطلاق إيش الذي ينقصه؟ طلاق ماذا ينقص؟ العدد، أحسنت، ينقص العدد. أما أحكام الزوجية فهي على ما هي عليه، لا زالت أحكام الزوجية على ما هي عليه، ما نقص منها أبدا بالطلاق الرجعي، وإنما الذي نقص بالطلاق الرجعي هو إيش؟ العدد، هو العدد كان ثلاث فإذا طلق بقي له اثنتان، هذا الذي ينقصه الطلاق. أما أحكام الزوجية فهي على ما كانت عليه. طيب والرد هذا على أي شيء يحمل؟ قال يحمل على ما سمعته، فإن المرأة ما دامت في العدة فهي سائرة، فإذا رجعها يعني سائرة في سبيل الرد، فإذا رجعها قطع هذا السير، خلاص رجعت، فإن إذا سارت ينقضي خلاص هذا بانقضاء العدة، السير هذا ينقضي بانقضاء العدة، فهو يردها عن هذا السير إلى الزوجية. يعني يردها إلى هذا الشيء اللي لا زال الزوجة عنده، لا أحكام الزوجة، لكن يرد عن هذا السبيل فقط، ولا ينقص الطلاق إلا العدد، وأما أحكام الزوجية فلا ينقص منها شيئا، بخلاف قول من تقدم فإن الطلاق الرجعي ينقص. إيش عندهم المالكية؟ إيش الذي ينقص الطلاق الرجعي وبالرجع يرجع؟ ما عند من؟ النكاح أحسنت، ما يصلح الجامعة وهي مطلقة، أحسنت، فهذا الرد يعني يجعله يرجع إلى النكاح الكامل الذي يحصل منه الجماع. أحسنت بارك الله فيه. قال رحمه الله: الفائدة الثالثة، أخذنا فيما تقدم من درسنا فائدتين، وهذه الفائدة الثالثة حول قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، وهي المسألة السادسة. قال: الفائدة الثالثة قوله: وفي ذلك، يعني في وقت التربص، وهو أمد العدة، أي أحق بردهن في حالة العدة إن أرادوا إصلاحا. في ذلك الإشارة ترجع إلى وقت التربص، فزوجها وبعلها أحق بردها ما دامت في العدة، فإذا مضت 3 قروء وطعنت في انتهت من الحيضة الثالثة ومن الدم الثالث، فإنه ليس بأحق، ليس بأحق بردها، فالأمر إليها يرجع، الأمر يرجع إليها. فإذا انقطع الدم في القرء الثالث فإنه فإن لم يراجعها فهو ليس بحق بها، فلها أن تزوج بعد ذلك، لها أن تزوج، تكون قد خرجت من عدة وإن لم تغتسل على الصواب، وإن لم تغتسل على الصواب. هذا معنى قوله: وفي ذلك، يعني في وقت التربص، وهو أمد العدة، فيكون أحق بردها في حال العدة، فهو أحق بردها. وأما إذا مضت 3 قروء ولم يراجعها فقد بانت منه، ويكون ذلك بانقطاع الدم في القرء الثالث، فإن لم يراجعها فيه فقد بانت، اغتسلت أو لم تغتسل، وهذا قول جمهور أهل العلم، اغتسلت أو لم تغتسل. ومنهم من يقول هي لا زال أحق بردها ما لم تغتسل، فإنها فإن لم تغتسل بقيت على هذا، انقطع الدم من الحيضة الثالثة وما اغتسلت، فلا زال أحق بردها، لا زال أحق بردها، فإن اغتسلت خلاص ارتفع هذا. والصحيح أنه إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة انتهت الرجعة، انتهت الرجعة، فهو ليس بحق برجعتها، اغتسلت أو لم تغتسل، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ويختاره السعدي. ومن أهل العلم يقولون هو أحق برجعتها ما لم تغتسل، فإن اغتسلت فليس بحق برجعتها، فما هي زوجة خلاص انتهت العدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة، إذا حاضت الحيضة الثالثة واغتسلت انتهت العدة، فلا يكون أحق برجعتها. والصواب هو قول الجمهور، فإنه أحق برجعتها ما لم تغتسل، أو أحق برجعتها اغتسلت أو لم تغتسل، إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فليس بأحق برجعتها، اغتسلت أو لم تغتسل، وإنما أحق برجعتها ما لم ينقطع الدم من الحيضة الثالثة، لا زال الدم، دم في الحيضة الثالثة لا زال، فهو أحق برجعتها. انقطع الدم لحظة خلاص انتهى، ما في رجعة له إلا بنكاح جديد وعقد جديد إذا أرادها، إذا أرادها. من أهل العلم يقول لا زال له هذا الأمر ما لم تغتسل، فإن اغتسلت ارتفع عنه هذا الشيء. والصواب قول جمهور أهل العلم أنه ليس له رجعتها، إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة ليس له رجعتها، اغتسلت أو لم تغتسل، وهذا قول جماهير أهل العلم وهو الصواب. الفائدة الثالثة قوله: وفي ذلك، يعني في وقت التربص، وهو أمد العدة، أي أحق برجعتها في ذلك، في هذا الوقت، ويعود على وقت العدة. المسألة السابعة يتركب عليه: إذا قالت المرأة انقضت عدتي قبل قولها، فهو أحق برجعتها في وقت العدة. طيب، يتركب من هذا إذا قالت المرأة انقضت عدتي، قول من الآن؟ ويقول لا، من قضت عدتها، قول من؟ القول قولها، القول قولها بالقيد الذي سيأتي الإشارة إليه. يتركب عليه إذا قالت المرأة انقضت عدتي قبل قولها في مدة، بهذا القيد، في مدة تنقضي في مثلها العدة عادة من غير خلاف، هذا بلا خلاف. إذا قالت المرأة انقضت عدتي، يريد أن يراجع، قالت انقضت عدتي، إذا كان هذا القول الذي قالته في مدة تنقضي العدة في مثلها، كان مضت 3 أشهر مضت 3 أشهر وقالت خلاص، قال أريد راجع، قالت انقضت عدتي، تريدني بمهر جديد وعقد جديد ولا أنا حرة، تزوج من شئت بعد ذلك، أتزوج من شئت. فإذا قالت هذا القول في مدة تنقضي فيها العدة عادة فإن القول قول من؟ قول هذه المرأة. وإذا قالت هذا القول انقضت عدتي في مدة لا تمضي عليها 3 عدد أو 3 حيض، يعني قالت هذا بعد 10 أيام من طلاقها، يريد رجعها بعد 10 أيام من طلاقها، قالت خلاص قد حطوه 3 حيض، وإيش رأيكم في هذا؟ قول ما هو قوله، القول إيش؟ قوله في هذه الحالة ترجع إليه يا زوجة، لأنها قالت هذا القول في وقت لا يمكن أنها تمضي عليه 3 حيض وتكون قد اعتدت 3 حيض، لا يمكن. لكن القول قولها إذا قالت هذا القول في وقت ممكن أن تنقضي فيه إيش العدة فتحيض 3 حيض عادة، تحيض في هذا الوقت 3 حيض مثل 3 أشهر، شهرين ممكن تحيض 3 حيض في شهرين، ولا ما تحيض ممكن تحيض 3 حيض في شهرين، واختلفوا في الشهر، اختلفوا في الشهر إذا قالت هذا بعد شهر هل القول قولها أم ليس القول قولها، سيأتي. فالقول قولها لا إشكال في ذلك، وباتفاق إذا قالت هذا القول انقضت عدتي يريد راجعها، وقالت انقضت عدتي في مدة تنقضي في مثلها العدة عادة، هذا من غير خلاف. وإذا قالت هذا القول بالعكس، إذا قالت هذا القول في مدة لا تنقضي العدة فيها عادة، فهذا القول ما هو قولها في هذه الحالة، واضح هذا. قال ابن المنذر رحمه الله، وقال كل من حفظت عنه من أهل العلم، إذا قالت المرأة في 10 أيام قد حطت 3 حيض وانقضعت عدتي، إنها لا تصدق ولا يقبل قولها، إنها لا تصدق ولا يقبل قولها إذا قالت هذه في 10 أيام، إيش 10 أيام مضت عليك 3 حيض في 10 أيام، هذا بعيد، فليس القول قولها هنا، مع أن الأصل في مسألة العدة القول قول المرأة، لكن في هذا الموضع ما يقال القول قول المرأة، 10 أيام تنقضي 3 حيض هذا بعيد، وهذا لا خلاف فيه. يقول وكل من حفظت عنه من أهل العلم يقول إذا قالت المرأة إلى آخره في 10 أيام قد حطوا إلى آخر ذلك، فلا تصدق في هذا الوقت وتخرج من العدة وتبين من زوجها، فترجع إليه إذا أرادها فهو زوجها، وإنما الذي أجمع عليه في المسألة التي عكسية، قالت في مدة تنقضي في مثلها العدة عادة. قال رحمه الله، إذا قالت المرأة انقضت عدتي قبل قولها في مدة تنقضي في مثلها العدة عادة من غير خلاف. ما يعرب عادة يا أخي عبد الرحمن؟ ما يعرب عادة يا عبد الله؟ من داري؟ عادل منصوب بنزع الخافض أي في العادة، أحسنت، عادة أي في العادة تنقضي في مثلها العدة عادة من غير خلاف، فإن أخبرت من قضائها في مدة تقع نادرا فقولان، فإن أخبرت من قضائها في مدة تقع نادرا فما الحكم؟ كأن تخبر في شهر تقول حطوا 3 عيض، ما مر عليها شهر من الطلاق، فهذه مدة تقع نادرا للنساء، فما حكمها؟ أما مدة لا تقع فيها هذا الشيء 10 أيام هذا لا خلاف فيه كما سمعت أن القول ما هو قولها هنا. فإن أخبرت من قضائها في مدة تقع نادرا فقولان، قال في المدونة، المدونة الكبرى، إذا قالت حط 3 حيض في شهر صدقت إذا صدقها النساء، إذا قالت هذا نادر أن تحيض 3 حيض في شهر واحد، هذا نادر، عادة النساء أن تحيض 3 حيض في 3 أشهر، هذه عادة النساء، الشهر الأول الشهر الثاني والثالث تحيض 3 حيض، أما في الشهر هذا نادر، فالقول قول من هنا؟ هل القول قولها في هذه الحالة؟ فإن صدقت من النساء صدقها النساء فلا بأس. قال في المدونة، إذا قالت حط 3 حيض في شهر صدقت إذا صدقها النساء فهو إذن مقيد، وبه قال شريح هذا القول، هذا القول قال به شريح، وقال له علي بعد أن سمعه يقول هذا القول، علي بن أبي طالب، قال له قالون أي أصبت وأحسنت، سمع شريحا يقول هذا، أي أنها إذا قالت حط 3 حيض في شهر وصدقت من قبل النساء صدقها النساء تصدق هنا في هذه الحالة، والقول قولها، قال شريح هذا، فقال له علي قالون أي أحسنت وأصبت، أصبت وأحسنت، فهو إذن قول علي. لكن بهذا القيد إذا صدقها النساء أن في مثل هذا ممكن أن تحيض المرأة، وقد حصل لفلان أو فلان مثل هذا الشيء، يأتي النساء ويصدقوها، يقول هذا ممكن مو بعيد، وقد نحن نعرف فلانة أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، والأخرى تقول والله أنا أيضا نعرف فلانة بل هذا حصل لي مثلا، صدقها النساء تصدق هنا في هذه الحالة، ولا هذه حالة نادرة، هذه حالة نادرة أنها تحيض في شهر واحد ثلاث حيض، فإذا صدقها النساء لا بأس بذلك، يكون لها نظراء في النساء وتشهد النساء بمثل هذا لا بأس. قال في المدونة: إذا قالت حط ثلاث حيض في شهر صدقت إذا صدقها النساء. من قال بهذا من الأئمة؟ شريح. ماذا قال عننا؟ ما قال له أحسن، قال له كلمة أخرى، قال له قالون أي صدقت وأحسنت. قالون في اللغة هو الجيد، الشيء الجيد يقال له قالون، ويظنها كلمة عجمية في الأصل. وقال في كتاب محمد، وهو محمد بن إبراهيم بن زياد المواز أبو عبد الله فقيه مالكي من أهل الإسكندرية، انتهت رئاسة المذهب إليه، من كتبه الموازية، وهو فقه المالكية، الفقه المالكي الموازية نسبة إليه ابن المواز، وينقل عنه كثيرا، هنا يمر قد مر معنا قبل، مر معنا في أول صدر الكتاب النقل في غير هذا الموضع أيضا. وقال في كتاب محمد، يعني بذلك مالك الآن، هؤلاء دونوا أقوال مالك رحمه الله تعالى، قال في المدونة أي مالك، لأن هذه المدونة بأقوال مالك رحمه الله، وقال في كتاب محمد الموازية، وهو كتاب جمع أقوال مالك فيه رحمه الله تعالى، جمع أقوال الإمام مالك، فهو في الفقه المالكي جمع فيه أقوال مالك، فعلى هذا وقال في كتاب محمد أي الإمام مالك فيما جمعه في المذهب، وقال في كتاب محمد لا تصدق في شهر ولا في شهر ونصف، الإمام مالك يقول لا تصدق في شهر في كتاب محمد، وفي المدونة قال إذا صدقها النساء لا بأس بذلك، إذا صدقها النساء لا بأس. وقال في كتاب محمد لا تصدق في شهر ولا في شهر ونصف، وكذلك إن طولت أي العدة، الرجل طلقها ولها سنة وهي تقول أو قبل لها خمسة أشهر ستة أشهر سبعة أشهر قريب سنة، وتقول ما خرجت من العدة إلى الآن وأنا ما حط ثلاث حيض، والرجل ينفق عليها شهريا يعطيها عشر ألف لأنها زوجة، بس كذلك زوجة وهي تريد أن تطول مثلا العدة، تقول قريب الآن ثمانية أشهر تسعة أشهر، تقول ما حط ثلاث حيض لا زلت في العدة، هل تصدق إذا طولت مثل إذا اختصرت؟ هل تصدق أو لا تصدق؟ فإذا اختصرت في العشر أيام ما تصدق، في الشهر إن صدقها النساء صدقت. ومالك في رواية في كتاب محمد يقول لا تصدق لا في شهر ولا في شهر نصف، وكذلك إن طولت أيضا العدة استمرت نحو سنة دون سنة قليل، هل تصدق أو لا تصدق؟ تقول ما خرجت من العدة، والأشهر قد مضت المعلومة ثلاثة أشهر، دخلت في الأربعة وفي العشرة إلى آخر ذلك، هل تصدق أو لا تصدق عند التطويل؟ قال وكذلك إن طولت، فقال في كتاب محمد في المطلقة تقيم سنة لتقول لم أحض إلا حيضة واحدة لم تصدق، سنة كاملة تقيم سنة وتقول ما حط إلا حيضة واحدة، إن كان لغير ما علة لا مرض ولا رضاع فالأصل أنها لا تصدق، الأصل أنها لا تصدق، لا رضاع مرضعة حتى تأخر الحيضة، ولا كذلك مرض مريضت المرأة هذه حتى تنقطع حيضتها بسبب هذا المرض، ما في آفة وهي تقول مضت عليها سنة أو دخلت في السنة وتقول ما حط إلا حيضة واحدة لا زلت في العدة، وتريد النفقة من الرجال المسكين ذا، تريد النفقة نصدقها ولا ما نصدقها؟ نقول لا تلزمك النفقة، المرأة لا زالت تقول ما حط إلا حيضة واحدة، القول قولها، هل نصدقها أو نقول خلاص هذا كذب واضح، سنة كاملة ما حط شيء إلا حيضة واحدة؟ فإن كانت مريضة الأمر سهل تصدق، إن كانت مريضة تصدق، وكذلك إذا كانت مرضع ولو مضت عليها سنتان تصدق، فالمرضع ينقطع حيضه كما تعلمون في الغالب، ينقطع حيضها في الغالب فتصدق، لكن إذا قالت هذا القول أقامت سنة كاملة وتقول ما حط إلا حيضة واحدة هل تصدق أو لا تصدق؟ الإمام مالك يقول ما تصدق. قال فقال في كتاب محمد في المطلقة تقيم سنة. وهذا ينبني عليه يا أخوان ميراث، ينبني عليه ميراث في التطويل، يكون طلقها ومضت عليها 10 أشهر ومات زوجها بعد 10 أشهر أو مات بعد سنة زوجها، تقول هاتوا ميراثي وين تبغوا يا بنت الناس، لك سنة كاملة تبغي ميراث، ما خرجت من العدة؟ تقول ما فيش، ما حطوا لها حيضة واحدة في السنة هذه، صدقها ولا ما نصدقها؟ نقول لها خلاص لك الميراث زوجة لازلت في طلاق الرجعي، صدقها أحسن ولا نصدقها؟ ما نصدقها عند الإمام مالك، لأن عادة في مثل هذه المدة تنقضي إيش 3 حيض وأكثر من 3 حيض في مثل هذه المدة، سنة كاملة تنقضي العدة ولا شك. فالإمام مالك يرى أنها لا تصدق، لكن إن كانت مرضع طلقها وهي مرضع ومضت عليها سنة بل سنتان، صدق ولا نصدق؟ صدق أحسنت، لأن المرضع الغالب يرتفع الحيض منها. وإذا كانت مريضة، الأطباء قالوا هذه مريضة ذهبت جابت فحوصات لنا ودخلوها المختبر، صدق صدق، إذا كانت مريضة صدق ولو كان أكثر من سنة، ولا تحتاج أن تحلف يمين، ولا تحتاج أن تحلف يمين، وإنما التي رتب في قولها تحلف يمين حتى نصدقها إذا كان في دون السنة كما سيأتي. قال نكمل هذه الفقرة، فقال في المطلقة تقيم سنة لتقول لم أحض إلا حيضة لم تصدق وإن لم تكن ذكر ذلك، وكانت غير مرضع، هذا القيد، وكانت غير مرضع، ويزاد وكانت غير مريضة أيضا، كانت غير مرضع أو مريضة فإنها لا تصدق، فإن كانت مرضعا أو مريضة تصدق ولا تحتاج إلى أن تستحلف، ما نحتاج أن نقول لها حلفي، فهي مصدقة. وقال ابن مزين، مزين هكذا قال وهو أحد فقهاء المالكية سيأتي، وقال ابن مزين إذا ادعت تأخر حيضها بعدم الفطام بعد الفطام سنة، إذا ادعت تأخر حيضها فطمت ولدها وتأخر الحيض بعد الفطام سنة، فالحيض ارتفع مع الرضاع، لكن الآن تقول لنا هذه المرأة بعد الفطام تأخر عن الحيض، لا زال سنة كاملة ما جاءها الحيض، نصدقها ولا ما نصدقها بعد الفطام بهذا القيد؟ فإنه ربما يحصل لها هذا الشيء. إذا ادعت تأخر حيضها بعد الفطام سنة حلفت بالله ما حاضت فهي تصدق تحلف، لكن بهذا القيد، ادعت أنها كانت ترضع ما في حيض هذا المسلم لها، لكن بعد الفطام فطمت الولد وقالت تأخر عني ما في ما حطه، والزوج مات الآن تريد ميراث، صدقها ولا ما نصدقها بعد الفطام تأخر سنة دعت هذا تحلف بالله؟ ولأنه ربما يحصل هذا الشيء عند النساء أن بعد الفطام ينقطع الحيض، يستمر أيضا كما هو الحال في الرضاعة، يستمر فترة بعد الفطام ما يأتيها الحيض، فإنه في هذه الحالة تحلف بالله وتستحلف أنها ما حاضت هذه السنة وتعطى الميراث، تعطى الميراث، وإن أراد أن يردها في هذه السنة التي ترجع إليه يرجعها أيضا، وإن مضت هذه الفترة الزمنية ودعت أنها ما حاضت فيها بعد الفطام فإنها زوجة لا زالت زوجة، لكن بهذا الذي سمعته تستحلف. إذا ادعت تأخر حيضها بعد الفطام سنة حلفت بالله ما حاضت، وهذا إذا لم تعلم لها عادة، هذا إذا لم تعلم لها عادة، أما إذا كان علم لها عادة أنها تحيض بعد الفطام، معلوم من حالها هذا الشيء أنها تحيض بعد الفطام، أو أنها لا تحيض بعد الفطام عادتها، معلوم هذه المرأة إما أن تحيض أو لا تحيض بعد الفطام، فإن كانت لا تحيض بعد الفطام سنة ما نحتاج إلى استحلاف، ما نحتاج إلى أن نقول لحلفي، لأنها معلوم وهي زوجة وهي قد وضعت له 3-4 أولاد ودائما عادتها أن بعد الفطام بسنة ما تحيض، ما نحتاج إلى استحلاف نصدقها لأن هذه عادة لها. وهكذا إذا كان العكس أنها بعد الفطام مباشرة يأتي الحيض، هذا هجيرها وهذا شأنها دائما، والآن تقول ما جاءنا الحيض، ما جاءني الحيض في هذه السنة التي ولدت فيها بهذا الولد، فهذا يتأنى في أمرها، يتأنى في أمرها، فعلى الأمرين، فإن كانت عادتها ما نحتاج إلى استحلاف، نستحلف المرأة هذه أنها بعد الفطام تمسك سنة لأولاد 5-6 على هذا الحال، وإن كان العكس بعد الفطام مباشرة تحيض، لكن هذا المرة في السادس ما حاض السنة تقول بعد الفطام، فيتأنى في أمر هذه المرأة. وهذا إذا لم تعلم، إذا لم تعلم لها عادة. قال القاضي وعادة النساء عندنا مرة واحدة في الشهر، هذا هو المشهور يا إخوان، هذا هو المعلوم عند النساء أنها تحيض في الشهر مرة واحدة، فلذلك القاضي يقول ما فيش من هذا الكلام كله، فما في امرأة، أي امرأة تقول ما حط أو حط في شهر ثلاث حيض أو في شهرين ثلاث حيض ما نصدق، نتركها، لأنه قل الصدق في الناس، ولا نقبل إلا من قالت بعد ثلاث أشهر، هذه التي نقبل منها القول، لأنه إذا كان الكذب كثر في الذكران فكيف النسوان وهن أقل دينا من الرجال، فما نصدق امرأة أبدا إلا بعد ثلاث أشهر. هذا خلاص ما سيأتي. قال القاضي وعادة النساء عندنا مرة واحدة في الشهر، وقد قلت الأديان في الذكران، فكيف بالنسوان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فكيف بالنسوان؟ عند الأمر عادي، وهذا حاصل صحيح، بعضهن ما يتقين الله. وقد قلت الأديان في الذكران فكيف بالنسوان؟ فلا أرى أن تمكن المطلقة من الزواج إلا بعد ثلاثة أشهر من يوم الطلاق. هذا قول الإمام رحمه الله، تقول أريد تزوج، قد خرجت من العدة شهر شهرين حط ثلاث حيض وتريد تزوج الآن، لا نمكنها من الزواج إلا بعد ثلاثة إيش؟ بعد ثلاثة أشهر، إذا مضت ثلاثة أشهر مكناها من الزواج، لأن الدين قد قل عند كثير من الناس ورق دين كثير من النساء. قال رحمه الله فلا أرى أن تمكن المطلقة من الزواج إلا بعد ثلاثة أشهر من يوم الطلاق، ولا يسأل عن الطلاق كان في أول الطهر أو آخر الطهر، ولا يسأل عن الطلاق كان في أول الطهر أو آخره، ما يسأل، لا يسأل عن الطهر معذرة، نعيد العبارة، لا عن الطلاق في الطهر بالنسبة لمسألة الطهر، ولا يسأل عن الطلاق كان في أول الطهر أو آخره، ما نحتاج نسأل، هذا الطلاق حدث في أول الطهر أو في آخر الطهر ما نحتاج لهذا، نحسب لها ثلاثة أشهر، فإذا مضت ثلاثة أشهر من الطلاق فهنا اذهب تزوجي ما في مانع. أما تأتي إلى القاضي أو تأتي إلى الناس يخطبها بعض الناس الذين يرغبون في الزواج فيقال لها يا امرأة مالك إلا نحو شهرين من يوم طلقتي، كيف حط لي ثلاث حيض؟ تقول نعم حط ثلاث حيض، نقبل منها ولا ما نقبل عند الإمام؟ عند الإمام نقبل ولا ما نقبل؟ ما نقبل، فإننا نرجئها ثلاثة أشهر، بعد ثلاثة أشهر نقول لها ذهبي تزوجي الآن، لأنه قد قل الدين في الرجال فكيف بالنسوان، قل الدين في الذكران فكيف بالنسوان، وهذا من باب الاحتياط فقط، وإلا إذا كانت امرأة صالحة امرأة صادقة ودينة وصينة ومعروفة بالدين فيقبل منها، يقبل منها ولا يرد قولها، فإن الله أحال إليها وجعلها أمينة، ولا يحل لهن أن يكتمن ما في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، فأحال إليها هذا الأمر، فإذا كانت امرأة صالحة وصادقة ودينة وصينة ليش ما يقبل منها؟ يقبل منها، وهذا شأنها، وهذا قد أحال الله عليها هذا الأمر، والله المستعان. فالحاصل هذه مسائل تعترض القضاء ويحتاجون إلى مثل هذه المسائل لأنها تحصل كثيرا في الناس، والله المستعان.